الجوهر وأما السائل فلا تنهر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم بسم ربك الذي خلق ذلك الكتاب لا ريب.